بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، ولا يزال حديثنا موصولا معكم مع هذا الكتاب النفيس الذي نتحلق حوله، وهو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. كنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند قول المصنف: وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، يعني هو لما تكلم عن الأنواع الناتجة عن مخالفة الراوي لغيره من الرواه، نتج عن هذه المخالفة عدة أنواع فأراد المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام الكبير الحافظ ابن حجر العسقلاني، أن يعدد هذه الأنواع التي تنتج وتخرج أو تتكون هذه الصور من قضية المخالفة. فذكرنا منها بعض الصور كالإدراج وغيره من هذه الصور التي تتعلق بمسألة المخالفة. اليوم نتكلم عن مسألة الحديث المقلوب، وبعده المزيد في متصل الأسانيد، وبعده المضطرب، وبعده المصحف والمحرف وغير ذلك. فنحن بإذن الله تعالى سنتعرض اليوم في صفحة 198 من هذه الطبعة التي معنا إن شاء الله. خلصنا شرحناه، نعم، وقفنا عند مدرج المتن. طيب ماشي. طيب، يعني نقرأ ما يتعلق بمدرج المتن أولا، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى نتكلم عن قضية المقلوب، لأنها من القضايا المهمة التي ينبغي أن نفهمها وأن نعيها. ومدرج المتن يا كرام هذا أيضا نوع من المخالفة، أن الراوي يخالف غيره من الرواة فيزيد في الرواية لفظة، إما في أول المتن، وإما في وسط المتن، وإما في آخر المتن. يبقى الزيادة، الإدراج معناه زيادة كما شرحنا في اللقاء الماضي. الإدراج معناه أن تدرج، كما قلنا الدرج الذي تضع فيه الأقلام وتضع فيه الأوراق، أنت أدرجت فيه أشياء، وقلنا هذا في المرة الماضية أن الإدراج هو معناه الزيادة في الشيء ما ليس منه، سواء كانت هذه الزيادة في الإسناد، وهذه التي شرحناها في اللقاء الماضي بتفصيل واضح وبصور متنوعة ومختلفة. أما مدرج المتن معناه أننا نزيد أو يزيد الراوي لفظة، كلمة أو جملة في الحديث، إما أن تكون هذه الزيادة في أول المتن يعني النص الحديث، وإما أن تكون هذه الزيادة في وسط الإسناد في وسط المتن، وإما أن تكون هذه الزيادة في آخر المتن. يبقى المتن إذن معرض لثلاثة أنواع من الزيادات ومن الإدراج: إما أن يكون في الإدراج في أوله، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره. غالبا في الأول الأمر أن الراوي يريد أن يتكلم عن حكم فقهي أو أمر شرعي، ويريد أن يستدل عليه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي أحد الرواة ويدرج كلام هذا العالم الصحابي أو التابعي أو غيره من الرواة، فيدرج هذا الكلام مع المتن، كلامه بالمتن، فيظن الناس أن الكلام إنما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كاملا، يعني كأن كلام هذا الشخص الصحابي مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل والأصح أن يفصل هذا من ذاك، أن يقول مثلا هذا كلام سيدنا أبي هريرة فيفصل عن المتن، أو كلام ابن مسعود فيفصل عن المتن، أو كلام أي واحد من الرواة يفصل عن المتن الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال أن مثلا أبا هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يبقى إذن سيدنا أبو هريرة ماذا قال؟ قال: أسبغ الوضوء، هو ينادي على الناس وينصح الناس ويقول لهم أسبغوا الوضوء، ثم علل هذا وأراد أن يستدل على كلامي هذا بحديث، فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. جاء أحد الرواة من بعد سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه فأخذ الحديث فجعله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كله، يعني جعل كلمة أسبغ الوضوء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. والصواب أن كلمة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كلمة ويل للأعقاب من النار هي التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. في وسط الإسناد أو في وسط المت، آسف، في وسط المت يأتي الحديث فيكون فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد، والتعبد هو أو يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث هو التعبد. الإمام الزهري قال: التحنث والتعبد، أراد أن يفهمنا معنى لفظة التحنث، أراد أن يفهمنا لفظة إيه؟ ما كلمة التحنث، فقال: والتحنث هو التعبد. هذه الكلمة ليست الحديث أصلا، ولكنها من كلام الزهري. لماذا؟ لكي يبين لنا معنى هذه الكلمة، واضح؟ فهذا في وسط الإسناد. في آخر الإسناد أن الصحابي الجليل يقول الحديث النبوي الشريف، ثم يقول كلمة بعد ذلك مثل حديث للمملوك أجران، للمملوك أجران، ثم ساق الحديث، ثم يقول وساقه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: والله أو الذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. طبعا هذا الكلام يستحيل أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت أمه عليه الصلاة والسلام وهو صغير، هذا أول الأمر. الثاني أن النبي يستحيل عليه أن يتمنى الرق، يستحيل عليه أن يتمنى الرق، لأن الحرية إنما هي صفة من صفات ماذا؟ من صفات الأنبياء، وضرورة من الأمور التي ينبغي أن يوصفوا بها، لأن النبي لو كان عبدا لكان مملوكا لسيد، هذا السيد يريد أن يقضي أمرا، ولو كان النبي مثلا نزل عليه وحي بآية أو بأمر وتوجيه ويريد أن يبلغه للناس، سيده يقول له: لا تذهب أنت الآن، فإذا لن يستطيع أن يبلغ دعوة الله طالما أنه ليس حرا. فلذلك كان من صفات النبيين والأنبياء والمرسلين أن يكون النبي حرا. لماذا؟ حتى لا يؤثر على بلاغه أحد ولا يؤثر على دعوته أحد، هكذا. فإذا في هذه الرواية كان يستحيل هذا، ولكن الذي قال هذا سيدنا أبو هريرة، فجاء أحد الرواة من بعده فجعل الكلام جميعه من كلام من؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن عندنا الإدراج إما أن يكون في أول المت، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره. اتفضل نقرأ ونشوف ماذا سيقول الراوي الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين رضي الله عنه وعنهم وعن مشايخكم وعن آبائكم، اللهم آمين. وأما مر المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فطارة يكون في أول وطارة يكون في أثناء. في أثنائه يعني في وسطه، في أثنائه يعني في وسطه، تفضل. وهو الأكثر لأنه يقع ثاني يا شيخنا بقى بالصراحة كده، ماشي. فطارة يكون في أوله وطارة يكون في أثنائه وطارة في آخره، وهو الأكثر. يعني الأكثر وقوعا أن يكون الإدراج أو أن تكون الزيادة في ماذا؟ في آخر المتن، ماشي؟ طيب. لأنه يقع بعطف جملة على جملة، يعني يقع بعد أن ينتهي كلام النبي عليه الصلاة والسلام يأتي هذا الصحابي الجليل فيريد أن يذيل على هذا الكلام أو أن يشرح هذا الكلام الموجود بكلمة من كلامه، أو أن يذكر استنباطا لحكم فقهي على هذا الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر جملة من الجمل، هذه الجملة يظن بعض الرواة أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنها غير مفصولة من عن كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكن نعرفها متى؟ نعرفها لما نجد ونقف على هذه الرواية مفصلة ومفصولة عن الرواية الأولى. يأتي أحد الرواة الآخرين فيفصل ويقول قال مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كذا كذا وكذا، ثم قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، أو يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا ثم قال أبو هريرة أو قال ابن مسعود كذا وكذا وكذا وكذا. واضح يا كرام؟ يبقى إذن يأتي المفصل أو الراوي الذي يفصل الرواية الأولى من الثانية هو الذي يوضح، وهذا يكون له الحكم ويكون له القول الفصل، وهو الذي كلامه يكون هو الأقوى والأقعد والذي يحكم على الرواية في هذا الوقت. تفضل. لأنه يقع في عد جملة على جملة أو بجمع موقوف من كلام الصحابة أو من بعده بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو يعني دمج موقوف. الموقوف هو كلام الصحابي يدمج، يعني يدرج ويلصق مباشرة هذا الكلام من الصحابي أو من بعدهم، يعني حتى لو كان من التابعين، بكلام من؟ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ربما لا يتفطن له بعض الرواة فيجعل الكلام جميعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يسميه العلماء بماذا يا كرام؟ بمدرج ماذا؟ بمدرج المتن. أيضا بعض العلماء أتوا لنا بأمثلة أخرى، قالوا حديث سيدنا أبو بكر، حديث سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أمرا قال فإن الناس إذا عم المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس أو إن أمتي إذا عملت المنكر ولم يدلهم الناس على الحق ولم يبينوا لهم أن هذا الأمر ينبغي ألا يكون ولم ينكروا عليهم أوشك الله سبحانه وتعالى أن ينزل عقوبة من السماء على هؤلاء الناس، أوشكوا أن يعمهم الله بعذاب من عنده. هذه الرواية، هذه الرواية على بعضها هكذا، يعني جميعا هكذا هذه الرواية، بعض الناس وبعض الرواة أخطأ فنسبها جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أول أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير وضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا الكلام أصلا من كلام سيدنا أبي بكر، من كلام سيدنا أبي بكر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام النبي بدأ من قوله إن الناس إذا عملوا المنكر فلم يغيروا أو لم يغيروه أوشكوا أن يعمهم الله بعقاب من عنده، هذا هو كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالمفترض أن يفصل هذا الكلام، يفصل أول هذا الكلام من آخره، كلام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يكون وحده وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يكون وحده. أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطيرة شرك وما منا إلا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يبقى حديث سيدنا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول الطيرة شرك، التطير والتشاؤم شرك، وما منا إلا، يعني وما منا من إنسان إلا ويقع في الطيرة، يعني الإنسان لا، يعني لا ينفك من قضية التشاؤم، لا ينفك من قضية ماذا؟ التشاؤم. ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال ابن حجر كلمة وما منا إلا هذه الجملة مدرجة، فيستحيل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول وما منا إلا، يعني وكأنه عليه الصلاة والسلام يقع في المحذور ويقع فيما نهى عنه الناس، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة شرك وما منا إلا، وكأنه لو كان يقع فيه لوقع هو عليه الصلاة والسلام في الشرك وحاشا أن يقع فيه. فكلمة وما منا هذه مدرجة، وهي من كلام من؟ من كلام ابن مسعود، إلا أن بعض الرواة لم يبين ولم يفصل ولم يوضح أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل، وأن كلمة وما منا هذه هي من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في وسط الكلام. أيضا بعض العلماء ذكر لنا أن بعض الروايات الصحيحة، بعض الروايات الصحيحة يعني مثلا كلمة لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، بعض الرواة يزيد في هذه الرواية وهي بهذا النص كلمة ولا تنافسوا، وكلمة لا تنافسوا هذه إنما هي جملة من حديث آخر وهو حديث لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، فهذه رواية وهذه رواية، فهنا أتى بعطف جملة من حديث آخر من متن آخر وجعلها في متن مختلف آخر. واضح يا كرام؟ يعني المتن الأول ليس فيه كلمة تنافسوا اللي هو إيه؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. جاء بعض الرواة وهو يسمع وعنده في محفوظه رواية أخرى، هذه رواية فيها لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، فأخذ منها كلمة ولا تنافسوا هذه وجعلها في المتن الأول، وجعل المتن الأول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، فأدرجها في هذا الإيه؟ المتن. واضح يا كرام؟ هذا اسمه من باب عطف جملة على جملة التي نبه إليها الشيخ منذ قليل. أيضا من المدرج في آخره، المدرج في آخر المتن، الرواية التي هي من حديث سيدنا مسعود في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها ابن مسعود في آخرها إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه الجملة، هذه الجملة من كلام سيدنا مسعود بعد أن ذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بختم الصلاة وأذكار الصلاة، فسيدنا مسعود كأنه يقول إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، فوصله بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى ماذا يا كرام؟ يسمى بمدرج المتن في آخره. تفضل يا شيخ. ويدرك الإدراك بوجود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. يعني تأتي يا الإدراج كيف نعرفه؟ يدرك يعني كيف يعرف؟ يعرف الإدراج يعني تعرف الزيادة بورود أن تأتي، ورود يعني أن تأتي رواية مفصلة يعني موضحة ومبينة للقدر المدرج لهذا المقدار ولهذا الجزء الذي حصلت فيه الزيادة مما أدرج فيه من النص الذي ليس مزيدا، يعني تأتي رواية أخرى تبين لنا الزيادة التي زادها أحد الرواة مع الرواية الأصلية التي ليست فيها زيادة، يعني بين الأمرين، بين المزيد والذي زيد فيه. واضح يا كرام؟ فهذه الرواية المفصلة هذه أول أداة وأول وسيلة من الوسائل التي أستطيع أن أكتشف وأن أعرف بها الإدراج. واضح؟ تفضل. ويضرب الإدراج بوجود رواية مفصلة بالقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أي أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أن يذكر الراوي ويقول الراوي نفسه يقول افعلوا كذا وكذا فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، أو أن يسمع أحدا يخلط هذا الكلام ببعضه فيقول لا هذا من كلام النبي وهذا من كلامي، يوضح هو بنفسه. فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما قال أسبغ الوضوء بين وقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فإذا هو فصل وبين ووضح بنفسه هذه الرواية، أو من بعض الأئمة المطلعين، أن يأتي إمام كأئمة الجرح والتعديل أو كأئمة العلل كابن أبي حاتم أو أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة الرازي أو البخاري أو ابن المديني أو الدارقطني، ويقول إن هذه الرواية فيها إدراج أن فلانا زاد فيها هذا القدر، وأن فلانا هذا وضع فيها هذه اللفظة أو ذكر فيها هذه اللفظة، ولا تصح هذه اللفظة بحال من الأحوال. واضح يا كرام؟ يبقى إذن لابد أن نفهم وأن نعي هذا الأمر بكل وضوح حتى لا تختلط عندنا الروايات. يبقى إما أن تأتي رواية أخرى مفصلة، وإما أن تأتي بذلك أقوال الرواة أنفسهم، أو أن يأتي إمام مطلع على ذلك فيوضح ويبين ويقول لنا يا كرام إن هذه اللفظة مزيدة في هذا المكان، في أول المتن أو في وسط المتن أو في آخر المتن. واضح؟ تفضل. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أو باستحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنك من خلال دراستك لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولأقواله عليه الصلاة والسلام ولكون السنة قد قرأتها وعرفتها وعشت حياتك معها، فأنت تعلم ما يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكون مستحيلا ومستغربا أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك ما قلنا أنه قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا، فهذا يستحيل أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولو قصنف الخطيب في المدرج كتابا ولو قصره وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر. الشيخ ابن حجر العسقلاني يقول لنا ويذكر لنا موارد هذا الباب والمصادر والمراجع التي يمكن أن ترجع إليها لتستفيد منها فوائد عظيمة في هذا الباب. فذكر الفائدة الأولى وقال بأن الكتاب الأول في هذا الباب والذي يهم يا طالب العلم أن تقرأه هو كتاب الخطيب البغدادي الذي سماه الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل للوصل المدرج في النقل، انظر الفصل يعني هو يفصل للوصل المدرج، هذه الرواية هذه الجملة وصلت بهذه الجملة، هذه الجملة وصلت بهذه الجملة والتحمت بها وأصبحت جزءا منها، مع أنها هذا أصل حقيقة لا يمكن أن يكون شيئا واحدا. يبقى الفصل للوصل المدرج في النقل، شيء أدرج في النقل وأنا أفصل في هذا، كأن الخطيب يفصل في هذا. فهذا الكتاب من أفضل الكتب اللي هو الفصل للوصل المدرج في النقل. الكتاب هذا طبع أكثر من طبعة، منها طبعة بتحقيق العلامة الدكتور محمد مطر الزهراني، وأيضا بتحقيق الدكتور العلامة عبد السميع الأنيس أخو الدكتور عبد الحكيم الأنيس له تحقيق أيضا، ولكن الرسالة الأولى أقوى، الرسالة الأولى أقوى من حيث ماذا؟ من حيث الضبط، حيث ضبط النص، ضبط النص عند الأول أفضل والثانية جيدة لمن لم يقف على الأولى، يعني الأولى التي طبعتها دار الهجرة والثانية طبعت بدار الرشد تقريبا أو دار ابن الجوزي، الأولى التي هي دار الهجرة هذه هي الأفضل التي طبعها الشيخ أو التي بعناية الشيخ محمد مطر الزهراني، وكلاهما موجودان على شبكة الإنترنت، موجودان يعني. تفضل. محمد مطر الزهراني. تفضل. ولو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب أو كعب بن مرة لأن أسماء أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، اسم أبي الآخر، اسم أبي الآخر، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع للزيادة. أيوة، هنا الشيخ بدأ ينتقل إلى قضية أخرى من قضايا المخالفة كما قلت، وهي مسألة القلب في الإسناد والقلب في المتن. القلب في الإسناد والقلب في المتن. قضية القلب هذه تدل على ماذا؟ تدل على عدم ضبط الراوي. تدل على عدم ضبط الراوي إن أكثر منه، يعني إن الراوي أكثر من الوقوع في قلب الأسانيد وقلب المتون، هذا يؤثر في ضبطه حتى يؤثر تأثيرا بالغا، فربما أدى إلى ترك روايته وأن يحكموا عليه بالترك. فإذا حكموا عليه بالترك فهذا معناه أنه ضعيف جدا. يبقى إذن يتدرج من وهم، مرة قلب رواية مرة، هذه يمكن أن يتغاضى عنها المحدثون. حدث معه بعد ذلك كثر هذا منه، يبدأ هذا يزحزحه من حد الثقة إلى حد أن يكون صدوقا، ثم بعد ذلك إذا أكثر من ذلك زحزحه من حد أو من حيز الصدوق إلى حيز الضعيف، إذا كثر وفحش هذا أصبح متروك الرواية ضعيفا جدا في روايته. يبقى إذن الترك في نهايته إنما كان نتيجة لكثرة وفحش هذا القلب من هذا الراوي. طيب المقلوب، قال وإن كانت المخالفة، أي مخالفة هذا الراوي لغيره من الرواة، مخالفة هذا الراوي لغيره من الرواة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء، يعني عندي اسم يجعل الابن هو الأب والأب هو الابن، يعني مثلا عندنا مرة ابن كعب فيجعله كعب ابن مرة، يجعله كعب ابن مرة، أو سعد ابن سنان فيجعله سنان ابن سعد. قال لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له كتاب جليل سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا حتى الآن. ولكن بعض الباحثين المعاصرين له كتاب اسمه المقلوب من الأسانيد أو المقلوب من الأسانيد والمتون، اسمه الأستاذ سعيد بشنفر تقريبا، هذا مجلد واحد طبع في دار ابن حزم. القضية هنا يا كرام، إن القلب الذي يحصل عندنا في الإسناد هو نوع من العلة أو هو نوع من الشذوذ الذي يقع في الروايات، والشيخ ابن حجر العسقلاني يقول لنا قاعدة جليلة، يقول كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، أي إن أي رواية يقع فيها القلب بقلب إسناد فلان ابن فلان فيجعل الأب هو الابن والابن والأب أو يغير في الأسانيد، هذا إنما نوع من العلة لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، لأنه إنما يظهر أمره بماذا؟ يعني متى أعرف أن هذا قلب في الإسناد؟ بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ومن يخالف. ولذا كان المقلوب أخص من المعلل، الحديث المقلوب أخص من المعلل، لأن المعلل أعم يشمل المقلوب ويشمل غير المقلوب، أما المقلوب فهو جزء من المعلل أو هو جزء من الحديث الشاذ. يبقى المقلوب جزء من الحديث المعلل أو هو جزء من الحديث الشاذ. يبقى قال لك إيه؟ كل مقلوب، احفظ هذه القاعدة واكتبها عندك، كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، يبقى تحفظها كده، كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض، يعني النظر فيها ومعرفة ما هو المحفوظ منها وما هو الشاذ منها. ثم قال الحافظ ابن حجر والمقلوب أخص من المعلل، المخلوط أخص من المعلل، يعني المعلل هذا إطار كبير، المخلوط هو جزء فقط منه، ولا يعني يمكن أن يقول كل مقلوب معلل، ولا يمكن أن تقول كل معلل إيه مقلوب، صح كده؟ ولا يمكن أن تقول كل معلل مقلوب، أما أن تقول كل مقلوب معلل يصح، تقول كل معلوب كل مقلوب معلل أو شاذ يصح، أو قلت وكل معلل أو شاذ مقلوب خطأ، لا يمكن أبدا، واضح؟ لأن المعلل أعم والمقلوب أخص، واضح يا كرام؟ طيب ده كلام مهم جدا. طيب في مثال آخر، الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يقول في السنن بعد رواية رواها المنهال بن الجراح، قال هو متروك الحديث، قال هو متروك الحديث، وهو أبو العطوف، واسمه الجراح بن منهال، اسمه الجراح بن منهال، في الإسناد الراوي قلب اسمه، فقال في الإسناد ماذا؟ قال المنهال ابن الجراح. فالشيخ الدارقطني بعدما أخرج هذا الحديث وذكره في السنن فقال المنهال ابن الجراح هذا الذي ذكر في الإسناد متروك الحديث، إذا كان على هذا الشخص فهو متروك الحديث، ولكن أريد أن أصحح لكم اسمه. من الذي قال ذلك؟ الدارقطني يقول أريد أن أصحح لكم اسمه، فأصلا هذا الراوي الصواب في اسمه أنه الجراح ابن منهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه. يبقى من الذي قال باسمه؟ الإمام من؟ ابن إسحاق، ولكن لم يضعف العلماء ابن إسحاق لأنه لم يكثر من هذا، فلما يقع الخطأ من الشخص مرة أو مرتين أو ربما يقع منه القليل في ساحة الروايات الصحيحة التي أصاب فيها فلا يضعفونه بذلك القليل، واضح يا كرام؟ يبقى عندنا أمثلة كثيرة، منها مثال واقعي أهو اللي هو المنهال ابن الجراح، والصواب أنه اسمه الإيه؟ الجراح ابن منهال أو ابن منهال، والذي نص على ذلك الدارقطني. قلنا قبل قليل مرة بن كعب وكعب بن مرة، قلنا سعيد بن سنان وسنان بن سعيد، وقلنا بأن الخطيب ألف فيه كتاب رافع الإيه؟ الارتياء. طيب اتفضل يا شيخ الكريم. ولو قد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد هو، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. هو هنا أراد أن يقول لنا يا أيها الكرام، القلب الذي يحصل في الروايات إما أن يكون في الإسناد كما ذكرنا بقلب اسم راو بتبديل اسم والده باسم الابن واسم الابن باسم الوالد، وربما يا كرام أيضا من الصور المهمة أن يقع هذا القلب في قلب واحد من الإسناد بإبداله، أن يحذف هذا الشخص ويضع مكانه شخص آخر فيقلب الإسناد ويحصل عنده القلب بأن جعل شخصا مكان شخص، أو ربما يكون ويمتد الأمر أن يغير الإسناد كاملا فيجعل لهذا المتن إسنادا مختلفا عن إسناده الموجود فيقلب الإسناد ويأتي بالإسناد الآخر ويجعله لمتن آخر والمتن الآخر لإسناد آخر، كما فعلوا مع الإمام البخاري عليه رحمة الله، كما فعلوا مع الإمام البخاري رحمة الله، وسيأتي الكلام بعد قليل. ومثال ذلك مثلا أن عندنا رواية عن مسعر بن كدام، مسعر بن كدام هذا كان إماما، وكان العلماء يسمونه من شدة حفظه بالمصحف، كانوا يسمونه المصحف مسعر بن كدام، مسعر بن كدام، وكانوا يقولون شك مسعر أفضل عندنا من يقين غيره، يعني مسعر لما يشك في الرواية عندنا أفضل شك، وهذا عندنا أقوى من يقين غيره من الرواة حتى من الثقات، وهذا يدل على ماذا؟ على قوة حفظه، قوة حفظه. كما قلت لكم كانوا يسمونه المسعر، كانوا يسمونه المصحف. مسعر هذا روى عنه عدد من الثقات رواية، منهم أبو نعيم ومحمد ابن بشر وأبو أحمد الزبيري، ثلاثتهم، بل ربما كان معهم رابع وهو وكيع. يبقى عندنا أبو نعيم، محمد ابن بشر، أبو أحمد الزبيري ووكيع، أربعة. هؤلاء الأربعة ماذا رووا؟ رووا عن مسعر ابن كدام هذا أنه قال حدثنا بكير ابن الأخمس، بكير ابن الأخمس عن أنس قال أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها، فقال إنها بدنة أو هدية، فقال وإن، يعني اركبها حتى ولو كانت كذلك، أنه سينحرها في الهدي ولا كذا، قال اركبها. فيقول العلماء هذه الرواية التي رواها هؤلاء الأربعة وهم ثقات أثبات، خالفهم سفيان بن عيينة، وسفيان هذا إمام كبير. ماذا صنع؟ وقع في القلب، في قلبها رواية، هذه الرواية عن مسعر، فرواها عن مسعر. يبقى سفيان بن عيينة خالف هؤلاء من؟ الأربعة الذين ذكرناهم، فروى هذه الرواية هو عن مسعر، يعني مسعر أيضا شيخه، عن من؟ في الرواية الأولى كان عن بكير ابن الأخنس عن أنس، هو جعلها عن المختار ابن فلفل، المختار ابن فلفل مش فلفل، ها؟ المختار ابن فلفل، نعم المختار ابن فلفل، هذا من شيوخ مسعر ومن تلامذة سيدنا أنس. فأخطأ هنا سفيان ابن عيينة فقلب، جعل مكان بكير ابن الأخنس، جعل مكانه من؟ المختار ابن فلفل هذا. فإذا حصل هنا ماذا يا كرام؟ حصل هنا نوع من القلب في الإسلام، شخص مكان شخص. والمشكلة عندنا حينما يحدث القلب في الإسناد أن يقلب رجل ضعيف ويوضع مكانه ثقة، ويجعل مكانه ثقة، أو أن يحذف ثقة ويجعل مكانه راويا ضعيفا. يبقى إذن هذا إشكال كبير جدا، لأن الذي سيدرس الإسناد في الأول سيحكم على الحديث بالصحة وهو ضعيف، والثاني سيحكم على الحديث بالضعف وهو صحيح. أما الصورة الأولى التي يمكن أن يكون فيها أيضا قلب راو ثقة براو ثقة، كما فعل بعضهم أنه قلب عبد الله بن دينار بعمر بن دينار، فكلاهما ثقة، فالعلماء يقولون هنا قلب حصل في الرواية، وحصل إبدال لعبد الله بعمر بن دينار، ولكن الحديث كيفما دار على ماذا؟ دار على ثقة. ولكن هذا يعده العلماء أيضا من الخطأ، يعده من الخطأ العلماء، لأن هذا خطأ إذا تكرر من الراوي فإنه يزحزحه عن حد الثقة، وإذا حصل من الراوي على سبيل التعمد فإنه يحكم عليه بالكذب والوضع. والفرق بينهما شعرة، بين الكذاب والمخطئ، المخطئ سبب خطئه النسيان والذهول وعدم الضبط، وأما الكذاب سبب تغييره للرواية تعمده، أنه تعمد أن يفعل هذا. فالعلماء لا يعاملون هذا كذاك، بل يجعلون أن هذا حكمه حكم المخطئ الذي إن أكثر من الرواية بهذه الطريقة دلت على عدم حفظه، وأما الثاني فإنه إن فعل هذا على سبيل التعمد دل هذا على ماذا؟ على كذبه ووضعه. واضح يا كرام؟ هذا كلام مهم جدا. يبقى إذن لابد أن نفهم هذا الكلام. فيقول هنا الشيخ بعد أن بين قلب الإسناد بهذه الصورة التي شرحناها ووضحناها أن هناك أيضا من صور القلب والحديث المقلوب، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، أن هناك قلب في المتن في النص. قال وقد يقع القلب في المتن، ولما عبر بكلمة قد يقع كأن الأول هو الأكثر، كأن الأول هو الأكثر، القلب في الأسانيد، وذلك لكثرة الأسانيد أكثر من المتون. المتن الواحد ربما يكون له 10 أسانيد، 100 إسناد، 70 إسناد. واضح يا كرام؟ فوقوع الخطأ في هذه الكثرة أغلب وأكثر من الوقوع الخطأ في هذه المتون التي لها أسانيد متعددة. واضح؟ فقال وقد يقع القلب في المتن. طيب أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم، ضرب مثالا لحديث وقع فيه الخطأ، وكان ينبغي على الحافظ أن يذكر مثالا بعيدا عن صحيح مسلم، ولكنه لما وجده موجودا بين أيدي الناس فأراد أن ينبه عليه وأن يوضح الأمر، فقال في الحديث 7 الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، ولكن وقع في رواية عند مسلم ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا خطأ، حتى لا تعلم يمينه هو الجيب أو الشيء الذي تأخذ منه المال، في أين يكون غالبا؟ يكون في اليسار، والتي تنفق هي اليمين، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أو يده اليسرى التي يأخذ منها المال ويعطيها ليده اليمنى حتى يضع المال في يد الفقير. واضح؟ الذي يصل الفقير اليد الايه؟ اليمنى. فهذا حصل فيه قلب، فهذا ممن قلب على أحد الرواة. العلماء قالوا من هذا الشخص الذي وهم؟ قالوا أنه يحيى القطان، يحيى القطان هو الذي أخطأ، وهو أحد الرواة الذين رووا هذا الحديث عند مسلم. فقال ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب، أي حصل فيه قلب على أحد الرواة وهو يحيى القطان، على رأي بعض العلماء، وقيل غيره. قال وإنما، يعني المتن الصحيح المتفق عليه أو الذي هو صحيح عند العلماء، إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. كلمة كما في الصحيحين، بعض العلماء قال إن هذا العزم من الحافظ ابن حجر يستدرك عليه ومتعقب في هذا، لأن الرواية الموجودة على الجادة الصحيحة موجودة في صحيح الإمام البخاري، أما الرواية هذه على وجه الخصوص وقع فيها هذا القلب عند الإمام مسلم، ونبه عليها الشراح الإمام النووي، ونبه عليها كل من تكلم في هذه القضية، ولكن الحديث صح من طرق أخرى عند مسلم، ولكن ليس من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ حتى لا تقول الإمام مسلم أخطأ في حديث، أهو هذه حديث مثل هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم ضعيف، هذا الكتاب فيه أيضا أحاديث ضعيفة، ونبدأ نتكلم بهذا الكلام الذي لا يجدي ولا ينفع. لا، سنقطع عليك الطريق ونقول لك الحديث أصلا موجود في البخاري، ثانيا هذا الحديث من هذه الرواية فقط هي التي فيها الخطأ، ولكن من رواية أخرى عند مسلم موجود هذا الحديث على الوجه الصحيح. واضح؟ طيب أيضا مثال ذلك في أذان بلال وابن أم مكتوم، طلبه بعض الرواة، فجعل الذي يؤذن بالليل هو من؟ ابن أم مكتوم، مع أن الذي يؤذن بالليل هو سيدنا بلال، وأن الذي يؤذن حين الفجر من؟ سيدنا ابن أم مكتوم. هذا حصل أيضا فيه بعض القلب كما يقول العلماء. إذن عندنا الحديث المقلوب كما شرحنا ووضحنا، يحصل في السند وهذا هو الأكثر، ويحصل في المت بتغيير كلمة أو ربما بتغيير جملة من جمل الحديث، فهذا عند العلماء يضعفه العلماء ولا يقبلونه وينصون على القلب فيه. وسيتكلم المصنف بعد ذلك في شيء من قضية الإبدال التي لها علاقة قوية جدا بمسألة الإيه؟ القلب، ولكن أخرها هو بعد مبحث المضطرب، وسنعلم لماذا فعل ذلك المصنف رحمه الله تعالى، وهل كان ينبغي أن يلحق هذا بذاك أم أنه فعل الأصوب في هذه المسألة. ثم بعد ذلك بدأ ينتقل الشيخ رضي الله تعالى عنه إلى مبحث آخر، وهو مبحث من أدق مباحث علوم الحديث ومن أغمض أنواعه، والذي يتعلق تعلقا شديدا وواضحا بعلم العلل، وهو مبحث المزيد في متصل الأسانيد. اقرأ يا سيدنا الشيخ. قال: أو إن كانت المخالفة في زيادة راوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أثقل ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في بطن الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا فرجح بالزيادة. تعالى نفصل المسألة تفصيلا واضحا، لأن هذا المبحث ستجده بعد ذلك في كل كتب المصطلح، وربما تقع في عدم فهم بعض العبارات بسبب قصور في تصور الموضوع نفسه. أولا، المزيد في متصل الأسانيد. الزيادة في الإسناد إما أن يكون الراجح ثبوتها، يعني عندنا زيادة في إسناد ونقص في إسناد آخر، زيادة في إسناد ونقص في إسناد آخر، يعني نجد راويا زائدا بين راو وراوي، واضح يا كرام؟ يعني مثلا التابعي والصحابي، ربما تجد تابعيا آخر عند بعض الإيه؟ الرواة، ورواية ليس فيها هذا التابعي الزائد. فلما نبحث وننظر في المسألة نجد أن الرواية التي فيها زيادة هي الأصح. لماذا؟ كأن يكون هذا الراوي لم يأخذ هذا الحديث فعلا عن هذا الصحابي مباشرة، وإن كان تلميذا له، يعني ربما يكون الشيخ اللي هو الصحابي وهو الصحابي له عدد كبير جدا من التلامذة من التابعين، ولكن هذا التابعي على وجه الخصوص وهو قد سمع منه كثيرا، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث وحده فقط، أو عدد من الأحاديث معينة لم يسمعها من هذا الصحابي الجليل، كأن كان مريضا، كأن كان مسافرا، كأن كان الشيخ قال هذه الأحاديث في بلدة، الصحابي هذا سافر إلى بلدة أخرى فروى هذه الأحاديث هناك ولم يرويها في بلده، كل هذا وارد. فإذا الزيادة على أنواع. النوع الأول، وسأضرب لكم أمثلة تطبيقية، النوع الأول أن تكون الزيادة هي الأصح، وأن النقص في الرواية هو الخطأ، وهذا لا يسمى عند العلماء بالمزيد في متصل الأسانيد، هذا لا علاقة له بالمزيد في متصل الأسانيد، واضح يا كرام؟ إذا صحت الإيه؟ الزيادة. ثم بعد ذلك أن يكون كل من الزيادة والنقص صحيحان، يعني هذا الصحابي الجليل سمع منه هذا التابعي هذا الحديث وحدث به التابعي الآخر، فسمعه هذا التابعي من التابعي عن الصحابي، ثم بعد ذلك وجدنا أن هذا التابعي سنحت له الفرصة وسمع الحديث من الصحابي مباشرة بعلو على في الإسناد، هو يسمع عن هذا الصحابي وهو في مكان بعيد، هو مثلا هذا الرجل من البصرة والصحابي في المدينة، فسمعه من الحسن البصري مثلا الذي سمعه من الصحابي، واضح يا كرام؟ ثم سافر هذا الرجل إلى المدينة أو إلى مكة وسمعه من الصحابي مباشرة، فلما يروي لنا الحديث مرة عن تابعي عن صحابي إذن هذا صحيح، ومرة يرويه مباشرة عن الصحابي هذا أيضا صحيح. ولكن إذا وجدنا رواية يرويها راو ثم وجدنا أنه صرح بالسماع من هذا الشيخ، ووجدنا رواية أخرى، هذه رواية أخرى فيها بين هذا الراوي وهذا الراوي راويا زائدا، ولكننا تأكدنا من صحة الرواية الثانية وأن الرواية الأولى أن الراوي الذي زادها أو الذي زيدت الإسناد خطأ، وأن الصواب أن فلانا سمع مباشرة من هذا الراوي دون هذا الراوي الواسطة، فهذا هو الذي يسميه العلماء بالمزيد في متصل الأسانيد، يحكمون على الزيادة هذه بأنها المزيدة في متصل الأسانيد، وأن الإسناد الناقص متصل وليس معلا وليس مردودا. تعال نقرأ كلام الحافظ مرة ثانية بعد هذا الشرح وأضرب لك الأمثلة الآن بعدها. قال: وإن كانت المخالفة بزيادة راو، نزيد راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها، من لم يزدها، الذي لم يزدها، الذي نقصها يعني، أتقن أقوى وأوثق وأدق وألزم للراوي وأخص بحديثه، وربما كان بلديه، وربما كان أعرف الناس بحديثه، أتقن ممن زادها. إذن الذي زاد، الذي زاد وقع فيما يسمى بمتصل الأسانيد، بالمزيد في متصل الأسانيد، والذي أنقص رواياته هي الصحيحة. قال: فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. ثم قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. يعني نجد هو موضع الزيادة ماذا؟ رجل بين إقبال وبين إخلاص، راو اسمك إيه؟ مشير؟ بشير. بين إقبال وبين بشير وبين إخلاص راو هو بشير، لكن تحققنا هذه رواية من اسمك إيه؟ الفقي، الشيخ الفقي روى عن إقبال، عن بشير، عن إخلاص، ثم وجدنا هذا اسمك إيه؟ مبارك. والشيخ مبارك هذا جعله الله مباركا أينما كان، روى عن إقبال عن إخلاص مباشرة وقال: حدثني إقبال، قال: حدثني إخلاص، قال: حدثني إخلاص، فصرح بالسماع في موطن الزيادة. يعني هو إقبال هذا قال: حدثني إخلاص، إذن ليس بينه وبين هذا واسطة. لكن لو قال عن إقبال عن إخلاص، لو قال الشيخ مبارك هذا: رويت هذا الحديث، قال عن حدثني إقبال عن إخلاص، عن إخلاص، إذن ربما تكون رواية الفقه هذه الأصح. لماذا؟ لأن هنا في موطن الزيادة لم يحدث عندي تصريح بالسماع، لم يقل حدثني بل قال عن، فجعل احتمال أن يكون فقي هذا أصاب، وأنه قال حدثني إقبال عن بشير عن إخلاص أنها تكون هي الصحيحة. أما لو قال الشيخ مبارك هذا وقال: حدثني إقبال، قال: حدثني بشير، قال: حدثني إخلاص، تكون زيادة أيضا هذه، وإذن تقوي رواية من؟ فقه. أما لو كان أن فقه هذا قال عن عن عن عن عن، يعني عن إقبال، عن بشير، عن إخلاص وهكذا، ثم جاء هذا الشيخ الجليل والعالم النبيل الشيخ مبارك وقال: حدثني إقبال، قال: حدثني إخلاص، إذن حذف من؟ بشير، بشير حذف من الإسناد، ارجع يا بشير سن عشان تبقى الإسناد متصل. إذن الإسناد أصبح ماذا؟ متصلا. إذن وزننا، نظرنا، وضعنا هذا على ميزان الجرح والتعديل وهذا على ميزان الجرح والتعديل. معلش يا شيخ فقه اليوم. فوجدنا أن هذا أتقن وأقوى، هو ملازم للشيخ وهو حافظ ثقة، وهذا قال عنه العلماء أنه صدوق مثلا، ولم يلازم الشيخ بل قرأ عليه مرة إقبال، راح لمرة إقبال مرة واحدة في سكني في الدراسة وقرأ عليه مرة. أما الشيخ مبارك ليلا ونهارا مع إقبال منذ أن جاء في المنحة وهو يدرس معه ويسمع حديثه ليلا ونهارا، ثم ماذا؟ صرح بالسماع في موطن الزيادة. فإذا رواية مبارك ستكون مقدمة، وتكون هذه الرواية التي رواها فقي بهذه الزيادة التي فيها بشير اسمها المزيد في متصل الأسند. مفهومة ولا صعبة؟ مفهوم بنات؟ البنات ها يفهمنا ما أقول؟ طيب طيب، أمثلة أمثلة بسرعة كده. مثال أن يترجح أن ذكر الراوي، المثال الأول ارجع بقى بعقلك كده باك ورا، ارجع ورا، صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اعمل كده ريفرش. أول حاجة ما كانت الزيادة فيه هي الصواب، يعني قلنا ربما مثال يكون الزائد هو الصواب وأن الناقص هو الخطأ. أن يترجح أن ذكر الراوي هو الصواب فيكون الإسناد الناقص منقطعا، يبقى الإسناد الناقص سنحكم عليه بماذا؟ بالمنقطع. مثاله ما رواه أبو وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذا الحديث المعروف، وأن تزاني حليلة جارك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه من؟ أبو وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. خلاص كده؟ يبقى رواه من؟ واحد أبو وائل. شيخه من؟ عمرو بن شرحبيل. شيخ عمرو بن شرحبيل من؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. واضح؟ روي من طريق آخر عن أبي وائل، عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، وحذف من الإسناد من؟ عمرو بن شرحبيل. مع أن أبا وائل هذا تلميذ أيضا من تلامذة ابن مسعود، وأدرك ابن مسعود، أدرك ابن مسعود. فيظن بعض الذين لا يفهمون الأسانيد أنه ربما يكون سمعه منه، لكن النقاد ذكروا أن الصواب أن الزيادة هنا هي الصواب، وأن أبا وائل لم يسمعه مباشرة من ابن مسعود، وإن كان قد سمع غيره من الأحاديث، إلا أن هذه الرواية على وجه الخصوص لم يسمعها إلا بواسطة. من هذه الواسطة؟ شخص. من هذا الشخص؟ هو عمرو بن شرحبيل. فإذا هذه الزيادة هنا صحيحة، هذه لا علاقة لها بماذا؟ بالمزيد في متصل الأسانيد، صح؟ لأن الزيادة مقبولة هنا، الزيادة هي المقبولة وهي الصحيحة وهي الأدق. طيب تعالوا نرى المثال الآخر، أن يكون الراوي سمعه مرة بدون واسطة ومرة سمعه بواسطة، يعني مرة سمعه فعلا إقبال، سمع منه هذا أو سمع هذا الحديث من بشير عن إخلاص مرة، ومرة سمعه التقى بإخلاص مرة وسمعه منه مباشرة. من أمثلته ما رواه بكر ابن عبد الله المزني، بكر ابن عبد الله المزني عن الحسن البصري عن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبي في حديث المسح على الخفين. يبقى بكر ابن عبد الله المزني شيخه الحسن البصري، شيخ الحسن ابن المغيرة ابن شعبة، وابن المغيرة ابن شعبة يرويه عمن؟ عن أبي اللي هو المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسح على الخفين. ورواه من؟ رواه بعض الرواة الثقات الأثبات عن بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة مباشرة بحذف من؟ الحسن البصري. وكلا الروايتين صحيحة، فهو قد سمعه مرة من الحسن عن ابن المغيرة، ومرة التقى بابن المغيرة فسمعه منه مباشرة، فحكم العلماء على أن الروايتين صحيحتان. مفهوم يا كرام؟ مبحث دقيق أنا عارف. طيب الثالثة، أن يترجح أن زيادة هذا الراوي غلط، وأن الإسناد بدونه متصل، اللي هو مين بقى؟ المزيد في متصل الأسانيد الذي معنا. مثاله ما رواه ابن المبارك، اسمع بقى عشان تفهم كويس، ما رواه ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن وافلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا حديث لا تجلسوا على القبور. فالعلماء قالوا والله هنا في خطأ حصل من الإمام ابن المبارك، مع أنه إمام كبير، إلا أن العلماء عدوا هذا من أوهامه القليلة. وكما قال العلماء من الذي يسلم من الوهم من الثقات الأثبات؟ لأن احنا بشر، ولكن لما يكون الأمر قليلا يكون سهلا. فالعلماء قالوا ماذا؟ قالوا هنا ابن المبارك هنا أخطأ، هو رواه هنا عن من؟ عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد، والصواب أن ابن المبارك هنا في هذه الرواية يرويه مباشرة عن عبد الرحمن بن يزيد، فربما أخطأ ابن المبارك فظن أنه رواه عن عبد الرحمن، وربما كان هذا من الرواة عن ابن المبارك أيضا، يعني ربما يكون هذا الخطأ وقع من الرواة عن ابن المبارك، ولكن بعض العلماء نص على أن الخطأ من ابن المبارك نفسه. أيضا حصل خطأ آخر، أن ذكر أبي إدريس الخولاني في الرواية أيضا زيادة، فهو أصلا يرويه بصر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع مباشرة دون ذكر أبي إدريس وسط بينهما. واضح يا كرام؟ فهذا الذي يسميه العلماء بماذا؟ بالمزيد في متصل الأسانيد، وهو إذا كان السماع ثابتا بين راويين وجاء في حديث آخر إدخال راو بينهما، أو جاء في رواية أخرى إدخال راو بينهما، ومع أن هنا تصريح، يبقى لابد من شرطين ضروريين في الرواية حتى نحكم عليها بأنها من المزيد في متصل الأسانيد. الأول أن يكون الراوي الذي في السند الناقص أتقن من الراوي الذي في السند الزائد، وكلاهما يروي عن مدار، يعني شيخهما واحد، فالذي يروي عنه يعني هنا إقبال شيخ الجميع، يروي عنه الفقي ويروي عنه المبارك. فهنا إذا كنا سنعتمد رواية مبارك هذا فلا بد أن يكون هذا الشخص أتقن من الفقي. واضح يا كرام؟ يبقى لابد أن يكون الراوي الذي يكون في السند الناقص أتقن من الراوي الذي في السند الايه؟ الزائد. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون السند الناقص ها ماذا؟ بصيغة التحديث في موضع الزيادة. يعني يمكن أن يقول عن إقبال ماشي، ولكن لما يقول من إقبال إلى إخلاص مباشرة لابد أن يقول حدثنا، قال حدثنا إخلاص في موطن الزيادة، لأنه لو قال عن في موطن الزيادة مع أنه أتقن فربما تكون هذه الرواية أقوى، لأنه لم يحدث عندي هنا تصريح بالسماع في موطن الزيادة. لم نجد كلمة حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا التي تدل على السماع، كونتاكت مباشر، اتصال مباشر. واضح؟ فلا بد من اتصال مباشر. مفهوم يا كرام؟ يبقى إذن شرط المزيد في متصل الأسانيد واحد، أن يكون الراوي الذي رواه ناقصا دون أن يزيد فيه رجلا أن يكون أتقن من الذي زادها، مثل مثلا مبارك والفقي، وجدنا أن مباركا لما رواه ناقصا ماذا؟ كان أتقن من الفقي في الرواية. طيب الشرط الثاني أن يحصل تصريح بالتحديث أو بالسماع أو بالإخبار في موطن الزيادة التي فيها الراوي المزيد وهو بشير عندنا هنا، في هذه المنطقة لا بد من تصريح بين إقبال وبين إخلاص، ليس شرطا بين مبارك وبين إقبال، هذا أمر سهل، لكن المهم أن يكون هناك في موطن الذي وجدنا فيه راويا زائدا ونحن لن نعتمد المزيد هنا، أن يكون حصل تصريح بالسماع بينهما، فهنا أقول سمعا وطاعة، هذه الرواية زائدة حذفت، هذه الرواية مردودة لا تقبل. واضح يا كرام ولا مش واضح؟ طيب أنا أريد أن أكلفكم بواجب، ما الفرق بين زيادة الثقة وبين المزيد في متصل الأسانيد؟ وما علاقة الحديث الشاذ أو المنكر بالمزيد في متصل الأسانيد؟ وما علاقة الحديث المدرج في الإسناد بالمزيد في متصل الأسانيد؟ أفضل إجابة على هذا السؤال سيأخذ صاحبها 100 جنيه جائزة الأولى، والثانية 50 جنيها، والثالثة 20 جنيها. ها، أفضل إجابة 100 جنيه، الثانية 50 جنيها، الثالثة 20 جنيها، يعني إذا كان كذا 3 جوائز أو نخليها 30 جنيه، والرابعة 20 جنيه، يبقى كده 200 جنيه. خلاص، الأسبوع القادم أرى هذه النتيجة وصاحبها يحصل على الجائزة على طول. يبقى إذن المزيد في متصل الأسانيد أن يزاد راو في السند ومن لم يزيد أتقن مع تصريحه بالسماع، يعني أن الراوي المضاف خطأ في الإسناد والمتصل بحيث لو أسقط هذا الراوي لا يؤثر في الحديث، لو حذفنا هذا الشخص لا يؤثر في الحديث. تفضل. إيش قال؟ أو إن كان المخالفة في إسناد أي الراوي ولم يرجح بإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المخالف، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. كمل. لكن قلنا أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإسناد عمدا. لا استنى، انتظر هنا، هذا مبحث ثاني. بدأ المصنف يتكلم على قضية المخالفة بالإبدال في الرواة ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، قال هذا هو المضطرب. هنا الشيخ لما بدأ يعرف المضطرب عرفه بمضطرب الإسناد، ثم بعد ذلك عطف عليه الكلام عن المت، والمضطرب هو أوسع من ذلك، المضطرب هو أوسع من ذلك، هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة مع عدم ترجيح رواية منها، يعني لا نستطيع أن نرجح رواية من الروايات. تجد مثلا الدارقطني في العلل يسوق رواية يقول رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يقول وروي على وجه آخر، فرواه فلان عن فلان عن فلان وروي على وجه آخر، عن فلان عن فلان عن فلان، وروي على وجه آخر عن فلان عن فلان عن فلان، وروي على وجه رابع أو خامس عن فلان عن فلان عن فلان، ولا يستطيع أن يرجح بين روايتين، فيقول وفي النهاية وهذا اضطراب في الإسناد، اختلال. فالراوي هنا الذي رواه ربما يكون راويا أو راويين حصل عندهما اختلال في سياقة الإسناد، فمرة يرويه عن إقبال ومرة عن بشير عن إخلاص، ومرة يرويه مثلا عن اسمك إيه أشرف عن بشير عن مبارك عن إخلاص، ومرة أخرى يرويه عن الشيخ إقبال عن رضا عن إخلاص، ومرة يرويه عن الشيخ محمد عن إقبال عن الشيخ محمد عن بشير عن إخلاص. ما هذا الخلط؟ هذا اضطراب في حفظ الراوي. فلما اضطرب الراوي ما الذي حصل؟ جعله يروي الحديث بهذه الصور المختلفة التي لا يمكن أن نحكم عليها بالصحة، فأي طريق سنرجح؟ لا نستطيع. ولذلك حماد بن زيد لما سئل عن عاصم بن أبي النجود قال كان يحدثنا بالغداة عن زر بن حبيش وبالعشي عن أبي وائل، يعني يضطرب، يعني عنده اضطراب، يخلط الأسانيد بعضها ببعض، فليس متقنا ضابطا حافظا. فالاضطراب هو أن يأتي الحديث على أوجه مختلفة في الإسناد أو في المتن ولا مرجح بين هذه الأسانيد. الأمثلة على هذا كثيرة في كتب المصطلح، يعني الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى مثل بحديث في سترة الخط، هذا خطا أمامه في السترة، قال هذا حديث مضطرب. الحافظ ابن حجر العسقلاني رأى أن هذا المثال متعقب على الإمام ابن الصلاح وأنه يمكن الترجيح، وطالما أنه أمكن الترجيح يا كرام لا يوجد اضطراب، حتى ولو كان الترجيح بالتضعيف، يبقى الترجيح بين الروايات طالما أنه حصل ترجيح سواء بأن هذه الرواية أحفظ وهذه الرواية أقل أو غير ذلك، طالما حصل ترجيح لا اضطراب. هذه قاعدة المضطرب، أنه إذا حصل ترجيح فلا اضطراب. المضطرب معناه أن الوجوه تساوت لا أستطيع أن أميز بينهم في الضعف مثلا أو في الاختلاف، هذا راوي ثقة هذا راوي ثقة، وراوي الحديث على أوجه مختلفة ولا يمكن أن أرجح روايات من فيهم من في هؤلاء. فابن الصلاح مثل المضطرب بماذا؟ بحديث سورة الخط. جاء ابن حجر واعترض على ابن الصلاح وقال بأنه يمكن الترجيح في هذا المثال، ثم جاء ابن حجر ومثل بمثال آخر وهو حديث شيبتني هود وأخواتها. ولكن العلماء الذين جاءوا بعد ابن حجر قالوا أيضا هذا الحديث الترجيح فيه وارد، وأن الرواية المرسلة فيه هي الراجحة، إذن لا اضطراب يا ابن حجر، صح؟ طالما حصل ترجيح أيضا إذن لا اضطراب. ولذلك يقول شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى إن كل الأمثلة الموجودة في كتب المصطلح في مبحث المضطرب لا تصلح مثالا للمضطرب، لأنه يمكن الترجيح بينها. وأنا قلت النقل عن شيخنا في كتب المصطلح لا في كتب العلل، حتى لا تفهم أنه لا يوجد مثال للمضطرب، هذا خطأ، أنت إذن فهمت خطأ. ويقول كل كتب المصطلح هذه النزهة والنكت ومقدمة ابن الصلاح والتقييد والإيضاح وكل هذه الكتب التي ألفت في المصطلح، ستجد أن مثال المضطرب فيها متعقب، فإذا لا يصلح أن يكون مثالا واقعيا في هذا. ولكن بعض العلماء له كلام مهم جدا في هذه المسألة، قالوا والله إن الحكم بالاضطراب إنما هو نابع من اجتهاد الناقد، اجتهاد الناقد. فلما يرى واحد مثل ابن الصلاح أن هذا الإسناد الذي ساقه في سترة الخط هو مضطرب، فهو مضطرب عنده، مضطرب عنده، فلا مشاحة في الاصطلاح في أن نقول أنه مضطرب عند ابن الصلاح. والمثال الذي ساقه الحافظ ابن حجر شيبتني هود وأخواته وحكم عليه بأنه مضطرب، فهو مضطرب عنده، فهو أمر راجع إلى اجتهاد الإمام. ونحن نعلم أن باب التصحيح والتضعيف جميعا إنما هو أمر اجتهادي، أمر اجتهادي. ولكن أردت أن أسوق لكم مثالا ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري. طبعا لما نأتي بمثال عن الإمام البخاري يكون مثالا يعني قويا، ما رواه محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال الترمذي: سألت محمدا، من هو؟ ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب. روى بعضهم هذا الحديث عن حميد ولم يرفعه، أي أن الاضطراب هنا في وقفه ورفعه، لأن الاضطراب عندنا ليس فقط يا كرام في إبدال راوي مكان راوي كما ذكر ابن حجر، ولكن الاضطراب له صور، احفظ هذا وافهمه جيدا. الاضطراب أحيانا نرى أن بعض الرواة رفع الحديث، وبعضهم قال: لا، هذا من كلام الصحابي هو موقوف، وبعضهم يصل الحديث يجعله موصولا، وآخر يجعله مرسلا، ولا نستطيع أن نرجح من كثرة هذه الروايات وكثرة هذه الروايات، ولا مرجح بينها، أو أن رواية زاد فيها راو وآخر لم يزد فيها راو، ولم نستطع أن نرجح بين مبارك وبين الفقي، كما في حديث تابع بين الحج والعمرة ففيه زيادة ونقص في بعض طرقه. بعض العلماء قال هذا الحديث فيه اضطراب في زيادة ونقص في المتن كمان وفي الروايات وفي إسناده. الأصل أن الزيادة في إسناده موجودة، والبعض زاد في متنه بعض الكلام، ولكن الكلام الذي على هذا الحديث على الزيادة في طرقه ورواياته في بعض الرواة، فحكم بعض العلماء بالاضطراب. ولو أنك عدت إلى أقوال العلماء أحيانا تجد أنهم، واسمع هذا أيضا، يعبرون بكلمة الاضطراب على وجود اختلاف ما في الرواية حتى ولو لم يقصد الاضطراب الاصطلاحي، يعني يقول لك: وهذا حديث اضطرب فيه الرواة، ثم يقول لك: رواه فلان عن فلان عن فلان، ثم يقول: ورواه فلان عن فلان وهو الراجح. يقول: ماذا وهو الراجح؟ كيف يقول؟ أمه أم لماذا قال اضطرب فيه فلان أو اضطرب فيه الرواة عن فلان؟ هو يقصد كلمة اضطرب هنا يقصد بمعنى كلمة اختلف. طيب كيف تفهمها؟ من خلال السياق. هو لما رجح معناه أنه لم يقصد الاضطراب الاصطلاحي، لأن الاضطراب الاصطلاحي المعروف عندنا لا ترجيح فيه. إذا كلمة الاضطراب هذه لا تأخذ كلمة الاضطراب ثم تهرب، معناها عدم وجود ترجيح. لا، أحيانا يذكرون الاضطراب ويقصدون به وجود اختلاف ما في الرواية، ولكن هذا يعرف إما بالقرائن وإما من خلال السياق الذي سيق فيه هذا الكلام. وأن الاضطراب له صور، منها اضطراب في الاختلاف بين الرفع والوقف، والاضطراب بين الوصل والإرسال، والاضطراب بين الزيادة والنقصان، كل هذه صور لا تعتمد على الصورة التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإبدال فقط، واضح؟ فالحافظ ابن حجر قال: وإن كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي، أبدلنا راويا مكان راوي ولم نستطع أن نرجح، هذه صورة. الحافظ ابن حجر يتكلم عن صورة يشير بها إلى بقية الصور الأخرى، قال: فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا. لماذا؟ لأن الأسانيد أكثر من المتون كما قلنا، وأن الخطأ في الإسناد يكون أكثر لتشابه الأسماء وتشابه الطبقات بخلاف المتن والنص فلا يشتبه إلا في النادر، وهو يقع في الإسناد غالبا. وطبعا لو وقع الاضطراب في الإسناد ضعفه، فالحديث المضطرب حديث ضعيف، والحديث المقلوب أيضا حديث ضعيف، وقد يقع في ماذا؟ في المتن، أي يقع الاضطراب في المتن. وبعض العلماء قاعد يمثل لحديث: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يبدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم، في رواية أخرى فقال الحمد لله رب العالمين، واحد يقول فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، والعلماء بدأوا يختلفون في هذا حتى حكم بعض العلماء على هذا المتن بالاضطراب، ولكن بعض العلماء حاول أن يوجه هذا الحديث فأخرجنا، لأن خروجنا بتأويل للمتن يخرجنا أيضا من حد الاضطراب، فقالوا أنه في الرواية التي قال ولم يقل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ورواية أخرى التي قال فيها فقال الحمد لله رب العالمين، والرواية التي قال فيها فذكر، يعني يقصد أنه قرأ الفاتحة ولم يقصد كلمة البسملة بذاتها، وكلام كثير في هذه المسألة، واضح يا كرام؟ فإذا الاضطراب شرطه ماذا؟ عدم الترجيح، إذا وجد الترجيح أو التأويل للمتن فلا اضطراب. قال: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني قليل جدا أن ترى عالما من أهل الحديث يحكم على الحديث باضطراب بالنظر إلى المتن فقط دون أن يعرف أن سبب هذا الاضطراب في المتن راجع إلى الإسناد، أو أن يقصر الحكم في الاضطراب على المتن فقط دون النظر إلى الإسناد، أو أن يكون المحدث قاصرا، هذا معنى آخر، في الحكم على الحديث بالاضطراب لأنه يحكم غالبا من خلال ماذا؟ ما وجده بدهيا في الاضطراب في المتن دون أن ينظر وأن يدقق في الاثنين معا، فهذا شأن المجتهد. وهذا الكلام الأخير هذا ليس مقصودا، وإن كان قاله بعض الذين ذكروا تعليقات وحواش على هذا الكتاب، قال: لكن قل أن يحكم المحدث، لأن ذلك وظيفة المجتهد في الحكم، والمحدث أيضا هذه وظيفته، المحدث الذي هو على رسم المحدثين. وأننا ينبغي أن نفهم العبارة التي أفهمها أنه ينبغي العناية بالاختلاف في المتن كما ينبغي العناية بالنظر إلى سبب هذا الاختلاف في المتن الذي يعود إلى الراوي، فلا يوجد أبدا أبدا خطأ في المتن، ولا يوجد من وراء هذا الخطأ راوي في الإسناد، فكل خطأ في المتن راجع لا محالة إلى واحد من الإسناد، وإلا من أين سينزل بالبرجوت هكذا من السماء؟ لابد أن يحمله راو يكون أخطأ، فلا يوجد خطأ بدون مخطئ، واضح؟ ولا يا شيخنا؟ صح يا شيخ مبارك؟ لازم. يبقى إذن هذه قضية مهمة، تفضل عشان نختم الدرس، تفضل. قال وقد يقع الإخلال عند لمن يراد اختلال حبه امتحانا للفاعل كما وقع للبخاري والمقيم وغيرهما. نعم، يعني أحيانا بعض العلماء يقومون بعمل الإبدال في الإسناد، هو بعد أن تكلم عن المقلوب تكلم عن المضطرب ثم عاد إلى الإبدال، وكأنه يفصل القلب عن الإبدال، فالإبدال عنده هنا كأنه هو أن يحذف إسنادا كاملا ويضع مكانه إسناد آخر، وأما القلب فغالبا يكون قلبا في لفظة أو في اسم واحد في الإسناد، اسم كان اسم هذا اسمه قلب، أما لو حذفنا إسنادا كاملا هذا اسمه إبدال. ولكن لو أننا دققنا النظر سنجد أن حتى من تصرف الحافظ ابن حجر نفسه في كتبه أنه لا يفرق بينهم، فيستعمل هذا في موضع ذاك وذاك في موضع هذا. فالإبدال فالأولى كان أن يضع الشيخ كلامه هنا عن الإبدال بعد كلامه عن الإيه؟ عن القلب مباشرة، عن القلب مباشرة، ويؤخر الكلام عن المضطرب وحده. مفهوم؟ طيب، قد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختيار حفظه، قد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه، يعني أنا أردت أن أتوثق من حفظ إقبال فأعقد امتحان، قل له يا إقبال تعالى، يقول لي نعم يا شيخ، أقول أنت الآن يا إقبال سأسألك عدة أسئلة، حديث كذا يرويه فلان عن فلان عن فلان بمتن كذا وكذا وكذا وكذا، وحديث كذا وكذا وكذا وكذا، ما رأيك؟ فيقول إقبال لو كان ذكيا، لا يا شيخ، هذا المتن ليس هذا إسناده، إسناده فلان عن فلان عن فلان، والمتن الثاني فلان عن فلان عن فلان. فالعلماء قالوا يجوز أن يفعل هذا المحدث لطلابه أو أن يختبر شيوخه ليتأكد من حفظهم مع التزام الأدب، كما فعلوا مع الإمام البخاري وسنحكي الآن، وكما فعلوا مع العقيلي، ولكن شريطة ألا يستمر هذا، يعني بعدما عقدنا الاختبار لو أن إقبالا هذا لم يعرف الجواب لا يجوز لي أن أسكت، لابد أن أقول له يا إقبال اعلم أن الصواب كذا وكذا وكذا وكذا، يجب ألا يستمر كما نبه إليه ابن حجر. فقال ابن حجر هنا وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، أول ما ينتهي بانتهاء الحاجة يستمر ننتهي، ثم أنا لا أظل أفعل هذا الأمر كل يوم، طالما أننا تأكدنا من الشيخ وفعلنا هذا أو تأكدنا من الطالب لا يستمر هذا يكون كل يوم أفعله هكذا بدون حاجة، لابد أن ينقطع هذا أو أن أبين وأن أوضح أن هذا كان على سبيل الاختبار، واضح؟ فقال لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري. البخاري رحمه الله تعالى له قصة عجيبة، لما ذهب إلى بغداد الشيخ البخاري رحمة الله تعالى عليه، ذهب إلى بغداد، فعلماء بغداد لما سمعوا عن البخاري قالوا والله نريد أن نعرف من هذا البخاري، وهل هو فعلا بهذه السمعة العلمية الكبيرة التي يحكون عنها. فعمدوا إلى عشرة من خيرة شباب العلماء وأعطوا كل واحد منهم عشرة أحاديث وجعلوا كل هذه الأسانيد غير مرتبة، فركبوا إسناد هذا لمتن هذا ومتن هذا لإسناد هذا، فكل واحد معه عشرة وهم عشرة، إذن كم حديث؟ مئة. ثم جاء البخاري والبخاري في جمع كبير من الناس فقالوا يا شيخنا نريد أن نسألك بعض الأسئلة، قال تفضلوا. فقام الأول شاب الأول وقال حديث كذا وكذا وكذا وكذا وحديث كذا وكذا وكذا، وكلما قال حديثا البخاري يقول لا أعرفه، يعني يقول له هل تعرف هذه الأحاديث؟ فالبخاري أول ما قال أول حديث قال لا أعرفه، والثاني قال لا أعرفه، والثالث هكذا حتى أتى على العشرة الأولى. فالناس ينظرون في مجمع كبير ليحكموا على البخاري، فبعض الناس من الذين ليست عندهم دراية بعلم الحديث قالوا الرجل لا يفقه شيئا، أما المهرة والحذاق قالوا الرجل فطن، الرجل فصل، ثم جاء الثاني فألقى عليه العشرة، والبخاري يقول لا أعرف لا أعرف، حتى أتى العشرة على كل واحد منهم بعشرة، فأصبحوا 100 حديث، والبخاري يقول لا أعرف منها شيئا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: أما حديثك يا هذا الأول فأنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا في الحديث الأول، وقلت كذا وكذا وكذا في الحديث الثاني، وقلت كذا في الحديث الثالث، وكل هذا خطأ. وصواب الأول هو كذا وكذا وكذا وكذا، وصواب الثاني هو كذا وكذا وكذا وكذا، ورد الأسانيد إلى الصحيح، حتى أتى على 100 بهذه الصورة، يذكر الخطأ ثم يذكر الصواب. فالعلماء يقولون، والحافظ ابن حجر يتعجب ويقول: ليس العجب من البخاري أنه قال الأحاديث على الصواب، يعني أنه حفظ الأحاديث على الصواب، ولكن العجب أنه حفظ الخطأ منهم كما هو، والخطأ لا يحفظ، لأن الخطأ أسانيد مركبة والطبقات مختلفة لا يمكن أن تحفظها، لأن حفظ الأسانيد يحتاج إلى معرفة بالطبقات والرواة ومن يروي عن ماذا، فأنت ترتب هذه في ذهنك فتستطيع أن تحفظ الإسناد، أما أن تحفظ الخطأ فهذا صعب جدا في مرة واحدة. فقال الحافظ: العجب ليس من إجابته على هذه الأحاديث بالصواب، ولكن العجب أن البخاري رضي الله تعالى عنه حفظ الخطأ على ما هو عليه، والخطأ لا يحفظ، وانتصر البخاري رحمه الله تعالى، وأقر له الجميع بالعلم والإتقان والعدالة والضبط الذي يطعنون فيه الآن. هذه قصة البخاري في موقف واحد، وهذه القصة رواه ابن علي رحمه الله تعالى، وقال: حدثني عدد من الشيوخ. والعلماء قالوا إن كلمة عدد تدل على كثرة فيجبر بعضهم بعضا، واضح؟ مما يدل على ثبوت هذه القصة. القصة الثانية هي قصة الإمام العقيلي. الإمام العقيلي أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير، هذا كتاب عظيم من كتب الأحاديث الضعيفة. والإمام البخاري لما عرض كتابه على أئمة عصره، ابن المديني ويحيى وأحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء، ثم جاء بعده بعصر آخر الإمام العقيلي، ونظر في هذه الأحاديث التي انتقدها بعض العلماء لأنهم أقروا له بكل الصحيح ما عدا 4 أحاديث. فالإمام العقيلي قال: والقول فيها قول البخاري، معناه أنه رجل مليء بالعلم يستطيع حتى أن يحاكم بين آراء العلماء المتقدمين. العقيلي هذا صاحب كتاب الضعفاء الكبير، مطبوع في 8 أجزاء، طبع في 8 أجزاء. هذا الإمام أيضا كان حافظا وكان باقعة في الحفظ، صاحب ذاكرة لاقطة لا ينسى، كان إذا جلس في مجلس الدرس لا يفعل مثل ما نفعل الآن، يأتي بالكتاب ويقرأ من الكتاب ثم يشرح، لا، كان لا يحضر كتابه ولا نسخته معه أصلا، ولا يخرج أصله لمن يجيئه من طلاب العلم ليقرأ عليه. فالطلاب قالوا: إما أن يكون هذا الرجل حافظا وإما أن يكون كذابا. فيقول له: اقرأ في كتابك. فيقول: لا أقرأ أبدا من كتابي، أنا لا أقرأ من كتابي، من أراد أن يقرأ علي هكذا فليقرأ، ومن أراد أن لا يقرأ فليتفضل. قال مسلم بن قاسم يقول: فجيء إليه بعدة أحاديث من كتابه، يعني مما قرئ عليه، يعني الآن قرأوا عليه بعض الأحاديث ثم ذهبوا، فجاء بعض الطلاب الآخرين أخذوا هذه الأحاديث التي قرئت عليه فزادوا فيها ونقصوا، فلما زادوا فيها ونقصوا بعد فترة من الزمان أتوا إلى الإمام العقيلي وقرأوا عليه الأحاديث وهو يجلس بدون كتاب، فقرأوا عليه كذا وكذا، فلان فلان عن فلان عن فلان، فقال: توقف، هذا خطأ، هنا نقص في الإسناد، هنا فلان يرويه عن فلان، وفي الإسناد الآخر هنا زيادة، هذا الراوي ليس في الإسناد بل يرويه فلان عن فلان دون فلان. قال: فلما سمعوا ورأوا منه هذا علموا أنه من أحفظ الناس، قال وقد طابت نفوسنا لما خرجنا من عندي الإمام العقيلي. هكذا كان حفظ الأئمة الكبار الذين يتطاول عليهم الآن الصغار، ويقولون فلان الأستاذ فلان وفلان هذا حديثه ضعيف، وفلان هذا يأتي بالموضوعات، وفلان هذا لا يدري ما يخرج من رأسه. تطاول الصغار على هؤلاء الأعلام الكبار من علامات الساعة. لماذا؟ هؤلاء حافظوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة. فالاغترار بهذه الصورة أيضا مهم، كما فعل الإمام يحيى بن معين مع الإمام أبي نعيم الفضل بن دكين حينما أراد أن يختبره، وذهب وكان معه الإمام أحمد ومعه آخر صغير. فلما دخلوا على الإمام أبي نعيم الفضل بن دكين وجلس الإمام على دكة عالية، وجلس معه الإمام أحمد كان عن يمينه، وأمامه يحيى بن معين، وكان معهم أحد الرواة من الصغار في السن. فلما قرأوا عليه الأحاديث وكانوا أرادوا أن يلقنوا حتى يتأكدوا، يحيى بن معين رحمه الله تعالى قال للإمام أحمد وقال لمن معه: نريد أن نتأكد من حفظ هذا الشيخ أبي نعيم الفضل بن دكين وأن نختبر حفظه. فلما دخلوا عليه وقرأوا عليه هذا الحديث مع ما فيه من زيادة، والشيخ يقول: لا أعرف هذه الأحاديث، لا أعرف هذه الأحاديث، هذا خطأ، الصواب كذا وكذا. ثم نظر إليهم وقال: أما أنت، نظر إلى الإمام أحمد، فأنت أورع من أن تفعل هذا، أورع من أن تفعل هذا، وأما أنت أيها الصغير فعقلك لا يصل إلى هذا التفكير، ولا يفعل هذا إلا أنت. من؟ الإمام يحيى بن معين. ثم رفسه برجله، وكان يجلس على دكان مكان عالي، فرفسه برجله فألقاه على الأرض. فقام يحيى بن معين وقال: والله إن رفسته هذه أحب إلي من الدنيا وما فيها، وأحب إلي من رحلتي هذه، لأني تيقنت أنه إمام حافظ. هكذا كان الاختبار عند الأئمة للحفاظ على السنة. ولكن الآن لا يجوز لك أن تختبر شيخك، هذا من سوء الأدب. هم كانوا يفعلون هذا حتى يحفظوا السنة ويقيدوها، لأن الشيوخ أمامك كثير، إذا لم تتيقن من الشيخ فاذهب إلى غيره. أما أن تختبر الشيوخ وأن توقعهم في خطأ فهذا من سوء الأدب مع العلماء. واضح يا كرام؟ طيب. ثم قال: وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. تفضل. قال: وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عند الباب المشرحة بل للإغراء مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعدل. يعني يا كرام أن الإبدال أو القلب في الأسانيد إن كان على سبيل الخطأ والإغراب الذي حصل هذا على سبيل الخطأ فهذا أمر يعني يقبله العلماء ويتسامحون فيه إن كان قليلا من الراوي، أما إن كثر فيزحزحهم عن حد الوثاقة إلى أولا إلى الصدق يكون صدوقا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرتبة الضعيف، إذا زاد أكثر وفحش أصبح ضعيفا جدا. أما إذا تعمد الراوي فعل هذا فهو من أقسام الموضوع، يعني هذا يدخل في الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. إذن الغلط الناشئ عن الخطأ البشري غير المتعمد هذا يسمى خطأ يقع في المقلوب أو المعلل، أما الذي فيه تعمد ولو مرة فهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند الحديث المصحف والمحرف، وإلى لقاء آخر بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نجيب على الأسئلة المرة القادمة بإذن الله. تفضلوا.